بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وثبت عنه أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. هنا لما انتهى من ذكر صلاة الجمعة، ذكر صلاة العيدين، ذكر صلاة الكسوف، ذكر الآن صفة صلاة الاستسقاء، وابتدأ بالأهم في الأهم، ذكر الجمعة لأنها فرض عين على كل مسلم، ثم ذكر العيدين لأنهما فرض كفاية، ثم ذكر صلاة الكسوف وهي سنة، وكذلك الاستسقاء، إلا أن الكسوف سنتها متى حصل، ثم ذكر سنية الاستسقاء إذا احتاج الناس إلى ذلك. أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، والثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح، ففي القلب منه شيء. نعم إن صح، لأنه لم يكن في مصلى العيد لم يكن فيه منبر، فلذلك قال المصنف رحمه الله إن صح أنه وضع له من هناك منبر، لكن لم يثبت أنه وضع له منبر في مصلى العيد صلى الله عليه وسلم. نعم. فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض بطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، وكان الرداء خميسة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداء، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية. هنا بيّن المصنف رحمه الله كيفية صلاة الاستسقاء، وهو أن الناس إذا أجدبوا وكحط المطر فيستحب لهم أن يستسقوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه الناس قلة الأمطار وهلك المواشي وتوقف المطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا وعين لهم يوما معين، ولكنه ذكرهم قبل ذلك، وذكرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا إليه وأن يكثروا من الصدقة وأن يكثروا من الصيام، فذكرهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك، ثم إنه خرج في ذلك اليوم الذي وعدهم فيه صلى الله عليه وسلم، فخرج صباحا وقت صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، وخرج متخشع في غاية من الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستغفرا ذاكرا لله تائبا إليه صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينظرون إلى النبي ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. ثم لما أتى إلى المصلى عليه الصلاة والسلام اختلف الناس هل صلى قبل الخطبة أو أنه صلى بعد الخطبة، ذكر مصنفون أنه صلى بعد الخطبة، والعلماء رحمهم الله يقولون أنه مخير لأنه ورد هذا وورد هذا، فقالوا مخير بين أن يصلي الصلاة قبل الخطبة أو أنه بعد ما يخطب يصلي ركعتين، فإن فعل هذا أو فعل هذا، لأنه إن فعل هذا قدم الصلاة فقد شبهها بصلاة العيد، وإن قدم الخطبة فقد شبهها بصلاة الجمعة، فهذا كله وارد من فعله صلى الله عليه وسلم. ففي صلاة الجمعة كان يقدم الخطبة ثم الصلاة، وفي صلاة العيد كان يقدم الصلاة ثم الخطبة. وصلاة الاستسقاء قال العلماء إن فعل هذا أو فعل هذا، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه خطب صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله وابتدأ بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويناسب ذكر هذا الحمد والثناء لأنه سبحانه وتعالى محمود في كل الأحوال، في حال الرخاء وفي حال الشدة، فهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى، له الحمد دائما. فحمد الله ثم أيضا أثنى عليه بصفة الرحمة، لأن المقام مقام رحمة ومقام انتظار رحمة الله ومقام تضرع لله، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو ذكر الحمد لله لأنه محمود على كل الأحوال، وذكر الرحمة لأن المقام مقام استعطاف ومقام رحمة لله سبحانه وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال مالك يوم الدين أيضا، أتى بهذا الوصف سبحانه وتعالى وأنه مالك يوم الدين ومالك الآخرة ومالك عبيده، فهو الذي يتصرف بهم، فقدم هذا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال بعد ذلك الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله الحكم إن أسقى عباده أو منعهم القطر أو أرسل عليهم السماء مدرارا، فكل هذا بفضله وكله برحمته سبحانه وتعالى، وله حكمة البالغة. وإذا حصل على النقص شيء فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكل ما غالب ما يصيب ابن آدم فهو من ظلمه لنفسه ومن تعديه على حرمة الله أو تعديه على عباد الله، لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولكنه يعالجهم، فإذا استمروا بطغيانهم وحصل منهم الغفلة وحصل منهم التعدي مسهم ببعض الشيء حتى يعودون إلى الله ويرجعون إليه، فإن استمروا عاقبهم وعذبهم، وإن رجعوا إليه رطف بهم ورحمهم سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن في كل حالة من حالاته، سواء النعمة العامة أو المضرة العامة أو المنفعة الخاصة أو المضرة الخاصة، فيبتهل العبد إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان، فلما قست قلوبهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى. فالنبي ذكرهم ووعظهم وبين أن الله بيد كل شيء وأنه يحكم ما يشاء ويريد، ثم ذكر الاستغفار لأن الله أمرنا بالاستغفار خصوصا عند طلب المطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة نوح عليه السلام حينما قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بسبب الاستغفار. فإذا أصاب الإنسان نقص في دينه أو نقص في بدنه أو نقص أو مضرة تخصه أو مضرة عامة على المسلمين، فينبغي يبادر إلى التوبة والاستغفار، لأن الاستغفار جعله الله سببا لنزول المطر، وجعله سببا لزيادة المياه، وجعله سببا أيضا لصلاح الثمار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم ذنوبا، ثم زيادة على هذا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهكذا ينبغي يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول ذكرنا بهذا وأمرنا بهذا عليه الصلاة والسلام، ولذلك استجاب الله دعاءه ونزل من المطر، حتى إن الناس طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يوقف عنهم المطر. هذه حالة. نعم، الحالة الثانية أنه ربما كان يستسقي في خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة. نعم، استسقى صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أيضا، وهو أنه لما دخل سليك الغاطفاني والنبي يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا في خطبة الجمعة واستسقى، ولم يخرجوا من المسجد حتى نزل عليهم المطر، واستمر المطر إلى الجمعة الثانية. ثم لما كان في الجمعة الثانية والنبي يخطب دخل، قيل أنه سليك الغطفاني هو بنفسه وقيل أنه رجل آخر، وقال يا رسول الله